كلنا نعلم ان تراجع الاسلام الدولي ويحاولون تصديق التشريعات الاسلاميه، ولكن شعوبهم تتمرد عليهم. اليس من الواجب من يحكم من يحب نصارى الله ان يقف بجانبهم ويؤيدهم حتى يحققوا ما يريدون تحقيقه ان شاء الله؟ اذا ظلموا وفقه الله تعالى، اذا ظلموا هداه سبحانه وتعالى الشعوب طيبه من ذلك يعظمونه. الشعوب الغالب على حب الاسلام وحب تحكيم شريعه الله، ولكن مصيبه من واسع هم يريدون اجواءهم. هذه المصيبه المعروفه، فان ارادت الوالد تحكيم الشريعه فلا يجوز ان تخرج وافقه الشعب وسوف يحكم الامير في رسالته فيكون في وجوده، ولكن المصيبه عدم الوافقه على الشيء وعدم خروج الى السيف ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني الانسان الحاكم هذا هو انسان الحاكم جاهل وفاسد، وهناك من تقتل قد تقرر الرجل. هذا يحتاج الى